بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يختار ما شاء من خلقه، وقد اختار من الأمكنة مكة المكرمة، واختار من الأزمنة الأشهر الحرم، واختار من البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه على فترة من الرسل واقتراب من الساعة وجهالة من الناس، بعد أن عمت الجاهلية أرجاء الأرض وبعد عهدهم بالشرع فارتدوا عن دين الله وعبدوا الأوثان، ولم يبق إلا بقايا من أهل الكتاب وهم الرهبان في الأديرة، فحل مقت الله على أهل الأرض، ثم تداركهم بعين رحمته فبعث إليهم الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بامتحان شاق للبشرية، فصدقته طائفة منهم وكذبه جمهورهم، وكانت دعوته بمكة، فقد بعث عندما أتم 40 سنة من عمره، وبداية ما جاءه من أمر الله جل جلاله في هذا الوقت، وقد كان منذ صباه يأتيه التوجيه الرباني فينهى عن عمل الجاهلية، فلم يسجد قط لصنم ولم يعبده، وكشف مرة واحدة عن عورته في بناء الكعبة فصيح عليه من السماء حتى وقع فرد ثيابه فلم تر عورته بعد ذلك، ولم يشرب خمرا قط، ولم يبيع بالربا، ولم يمارس أي شيء من أعمال الجاهلية، فقد كان قبل بعثته موكولا إلى إسرافيل عليه السلام، فكان يسدده وينصحه ويأمره بالأمر من أمر الله، يقذفه في روعه، ولكن الوحي إنما أنزل إليه بعد أن أتم 40 سنة، فحبب إليه الخلاء، وذلك لتقوية الروح، لأن الإنسان ما دام يعيش مع البشر فإنه إذا فقدهم أصيب بالوحشة، وسيكون حينئذ على جانب من الجبن لاستشعاره أنه بين الناس فهو بحاجة إليهم، فإذا كان سيلقى الملائكة ويسمع كلامهم وهم أشداء، فإنه لا بد أن يقوى، فتقوى روحه وتزداد شجاعته ويقوى جسمه، وذلك ما أنعم الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقوى جسمه وقوى روحه وقوى شجاعته، فشق صدره وهو طفل صغير وهو مرضع في بني سعد، وغسل قلبه وأزيلت منه المضغة السوداء، ثم بعد ذلك سيشق مرة أخرى عندما يسرى به، وهي الشقة الثانية، فقد شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين. افتح هذا، لكن الصوت خارجي. فلما أتم 40 سنة حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وكان يتزود لذلك، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث ستة أشهر إلا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكانت هذه الأشهر الستة هي أول ما جاءه من الوحي، وهو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي كما في حديث عائشة. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرى أشياء ويسمعها، فيرى نورا في بعض الجهات، ويسمع أصواتا لا يدرك حقيقتها، فلما كان في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل في ليلة جمعة، وهي ليلة 27 من رمضان، وقيل 23 من رمضان، وهي ليلة القدر في ذلك العام، جاءه جبريل وهو في غار حراء، فأتاه في صورة رجل ولكنه أضخم من الرجال وأقوى، فأخذه فضمه إلى صدره فغطه، أي خنقه خنقا شديدا حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله فقال: اقرأ. قال ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني، فزملوه أي غطوه بثوب حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر والله لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان قد تنصر في الجاهلية، فكان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، فقص عليه الخبر. فلما سمعه ورقة قال هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهذا أول ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الهجرة، فأول ما علم بخروجه من ورقة بن نوفل عندما قال له ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن هلك وفتر الوحي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، فاجتمع حوله خيرة من أهل مكة، جمهورهم من الشباب الصغار ليس لهم مكانة ولا مال، ويسير منهم جدا هم الرجال البالغون، وفيهم رجل واحد كبير السن وهو إذاك ياسر، وهو رجل من بني عنس من أهل اليمن، كان سكن مكة وحالف بني مخزوم. فعذبوا وأوذوا ولم يزل ذلك يزيدهم تمكينا، ولم يزل العدد يزداد. فأسلم عدد من رجال مكة، منهم عبيدة بن الحارث بن المطلب وكان رجلا كبير السن، ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم بحنان عمه أبي طالب فكان يدافع عنه، وتألب عليه أهل مكة ورأوا في دعوته أنها تسفيه لأحلامهم وتكفير لآبائهم وأجدادهم وأنها كهر بأصنامهم، فلذلك آذوه بأنواع الأذى. وبدأ الأذى أولا بالأقوال، ثم بعد ذلك جاءت أذية الأفعال، وكان الأذى بالقول في حياة أبي طالب. فلما مات أبو طالب وقد كان موته في السنة التي ماتت فيها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة، فكان ذلك حزنا شديدا على المؤمنين بمكة، لأن خديجة كانت تطعم فقراءهم وكانت غنية، فكانت تطعم أولئك الشباب الذين يؤذيهم أهلوهم ويطردونهم من أعمالهم ووظائفهم، منهم خباب بن الأرت وعمار بن ياسر وابن مسعود وزيد بن حارثة وغيرهم، فقد كان هؤلاء شبابا فقراء، فكانت خديجة تنفق عليهم. فماتت في ذلك العام وفيه مات أبو طالب الذي كان يصادع عنهم، فكان عام حزن على المسلمين. ولم يزد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثباتا على الحق ويقينا بأن الله سينصره وسيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن خبابا أتاه وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرقه فيفرق به فرقتين، ثم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها ما دون عظمه من جلد ولحم لا يرده ذلك عن دينه، فوالذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وفي ذلك الوقت قسم النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا إلى 3 أقسام. القسم الأول الذين ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم، فيمكن أن يتحملوا أعباء هذه التربية الجديدة وهذا الدين الجديد، ويمكن أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يصبروا على الأذى وأن يكتموا السر، وهؤلاء جعلهم في دار الأرقم، وهي دار ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بني هاشم ولا لأحد من حلف المطيبين الذي يقوده بنو هاشم، وإنما هي لشاب من بني مخزوم وهم قادة الحلف الآخر الذي هو مناوئ لبني هاشم وهو حلف لعقة الدم. وكانت هذه الدار على الصفا، واختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فإنه لا يرتاب في دخول أي طارق لها في أي ساعة من ليل أو نهار، فإذا رأى من يتابعه ذهب إلى المروة فجعل نفسه كأنما يصعى بين الصفا والمروة. والقسم الثاني الذين ليس لديهم عوائق في أنفسهم ولكن لهم عوائق في المجتمع من حولهم لشدة تعلق الناس بهم في شؤونهم، وهؤلاء لم يشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم في هذا البرنامج التربوي الخاص، بل جعل لهم محضرا آخر وهو دار سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وهي دار أيضا ليست للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من بني هاشم، بل هي دار لرجل من بني عدي بن كعب، وهم أيضا من حلف لعقة الدم الذين كانوا يناوعون بني هاشم في الجاهلية. وهؤلاء منهم خباب بن الأرت، وكان حدادا يصلح للناس الأبواب والنوافذ، ومنهم عبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الأغنام على الناس، ومنهم عمار بن ياسر وكان تاجرا يبيع للناس. فلو أنه أدخلهم في دار الأرقم لاكتشف عمله واطلع على مكانه، لأن ابن مسعود يرعى الغنم، فلو أضل قوم شاة من الليل فجاءوا يبحثون عن ابن مسعود فوجدوه في دار الأرقم لاكتشفوا العمل وأهله. وكذلك خباب، فإنه كان يصلح للناس الأبواب والنوافذ، فلو جاء قوم في الليل يريدون إصلاح باب أو نافذة ووجدوه عند الأرقم ابن أبي الأرقم لارتابوا في الأمر. وكذلك عمار، فإنه يبيع للناس حوائجهم في كل ساعات أوقاتهم، فلهذا جعل لهم دارا مستقلة. ولكن مع هذا كان لهؤلاء أثر بالغ في نصرة هذا الدين وإعلاء كلمة الله، فيكفي أنه كان في ميزان حسناتهم إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والقسم الثالث الذين لديهم عوائق في أنفسهم لا يصلحون لتحمل هذه الأعباء ولا هذه الأسرار، وهؤلاء لم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البرنامج التربوي الذي بدأ به دعوته، بل كان إذا أتاه أحدهم قبل منه الإسلام وقال له ارجع إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي. وهذا يدل على أن تأخير البيان إلى وقت الحاجة مشروع، وأن الإنسان إذا دخل في الإسلام ولو جهل بعض تفاصيله فإنه معذور بالجهل. وهؤلاء منهم أبو ذر الغفاري، وهو جندب بن جنادة، فإنه قال كنت في قومي أسمع عن مبعث رجل بمكة، فلما كثر علي ذلك أرسلت أخي فقلت اذهب إلى مكة فأتني بجلية شأن هذا الرجل، فجاء فقال وجدته وقومه عليه جراء والناس مختلفون فيه بين مصدق له ومكذب، فقلت لم تشف لي غليلا، فقعدت على راحلتي فأتيت مكة فاستقبلني الملأ من قريش فقالوا لعلك غريب بهذا الوادي، قلت أجل، قالوا إن بهذا الوادي رجلا هو أسحر خلق الله فحذاري أن تسمع شيئا من كلامه لئلا يسحرك، فجعلت في أذني القطن لئلا أسمع كلامه، فجلست عند الكعبة، فلما كان في وقت الظهيرة أتاني علي بن أبي طالب وكان شابا حدثا، فقال لعلك غريب بهذا الوادي، قلت أجل، قال هل لك في من يضيفك، قلت نعم، وددت ذلك، فقال اتبعني، فلم يشأ أن يسايره لئلا يكون في ذلك انكشاف، فأمره أن يتبعه، فإذا رأى من يتابعه عدل علي إلى ظل الجدار فجعل كأنه يصلح نعله وأبو ذر يتبعه حتى أدخله على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما دخلت عليه رأيت وجهه فعرفت أنه ليس وجه كذاب. فهذا من الأمور البينة، فالوجه لا يخفي شيئا، فهو رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فعرف أنه ليس وجه كذاب، فجعل ينتزع القطن من أذنيه ويسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب، فهداه الله للإسلام، فانشرح صدره فآمن، وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب فأسلم، فقال اذهب إلى قومك فكن فيهم فإذا علمت أن الله أظهرني فالحق بي فإني أخاف عليك قريشا فقال: والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. فخرج إلى الكعبة فوجد الملأ من قريش قد اجتمعوا، فصاح فيهم: ألا إني أسلمت وتابعت محمدا. فقاموا إليه يضربونه حتى وقع على الأرض، فجاء العباس بن عبد المطلب فأكب عليه فمنعهم من قتله، فمكث حتى اجتمعوا مرة أخرى، فقام فصاح فيهم: ألا إني أسلمت وتابعت محمدا. فقاموا إليه يضربونه يريدون قتله، فجاء أبو بكر فحال بينهم وبينه وقال: أتقتلون رجلا من غفار وتجارتكم تمر على غفار؟ فجعلها في إطار التجارة والأمر المادي. ثم أمره أن ينصرف، فانصرف أبو ذر وبقي في قومه حتى سمع بالهجرة فجاء مهاجرا إلى المدينة. ومن هؤلاء أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فعرض عليه الإسلام فأسلم، فدعا له فجعل الله نورا في وجهه فكان يخترق به الظلام، فخاف أن يظن الناس به عاهة فتحول ذلك النور في رأس عصاه فكانت كالمصباح في يده. فجاء إلى قومه من الليل قال: فاستقبلني أبي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. فاستقبلتني أمي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني. قالت: ولم يا بني؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. فاستقبلتني صاحبتي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني. قالت: ولم؟ قلت: تابعت محمدا ودخلت في دينه. قال: ديني دينك. وبهذا تعلمون أن الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كان صاحب استعجال وعلانية، فلم يكن يصلح لهذا العمل الذي بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم تربويا في دار الأرقم يخفيه ويكتمه على أهل مكة. وكذلك عرفتم من قصة أبي ذر لماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم التحاقه بأهل دار الأرقم، إنه قال: والذي بعثك بالحق لأرمين بها بين أظهرهم. وهذا ليس نقصا في دين الرجلين ولا في إيمانهما، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء وأصدق لهجة من أبي ذر. وقال: رحم الله أبا ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وكذلك الطفيل بن عمرو فهو من السابقين الأولين ومن ذوي الفضل والمكانة في الإسلام، ولكن إنما يتحمل الإنسان ما يطيق، فمن لا يستطيع شيئا لا يكلفه. فلذلك من كان على شاكلة هذين الرجلين العظيمين وكان على ما هما عليه من الصراحة والشجاعة والعلانية لا يصلح إذاك لتلك المرحلة، فلذلك لم يدخلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العمل. وكذلك من هؤلاء عمرو بن عبسة، وهو أخو أبي بكر الصديق من الرضاع، وكان يقول عن نفسه: ربع الإسلام، أي رابع من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في قومه حتى إذا علم أن الله أظهره فليلحق به، فجاءه بعد الهجرة بسنة أو بسنتين فقال: أعرفتني يا رسول الله؟ قال: نعم. وكان عهده به ذاك 13 سنة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مكث 3 سنين بهذه السرية المطلقة عدل إلى العلن، فأنزل الله عليه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فوقف على الصفا فنادى قريشا فاجتمعوا من حوله، فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء هذه الثنية جيشا سيغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأنذرهم، فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذى حتى بلغ قمته وشدته بعد 10 سنين من هذه الدعوة، فأذن لبعض أصحابه في الهجرة إلى الحبشة

فكان كلما مر ببطن من الأنصار يمسكوه وقالوا انزل فينا فإن فينا الحلقة والمنعة، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة، وقد أرسل خطام ناقته فهي مأمورة من عند الله سبحانه وتعالى بالتوجه. وتأخر في الطريق حتى حان عليه وقت الجمعة، فصلى في مسجد بني سالم الحبلى وهو على الطريق بين قباء والمدينة، ومكانه قريب أيضا من المكان الذي كان المؤمنون في المدينة يصلون فيه الجمعة، فكانوا يصلونها بهزم النبيت بنقيع الخضمات تحت ظلال النخل، وكان يؤمهم إذاك أبو أمامة أسعد بن زرارة. واستمرت الناقة في سيرها بعد الجمعة، فجاءت بين الظهر والعصر إلى ديار بني عدي بن النجار، فبركت في حائط فيه قبور للمشركين ونخل، ثم قامت فدارت ساعة ثم رجعت إلى مبركها الأول فبركت فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنزل إن شاء الله. وسأل بني النجار أن يثامنوه جدارهم ذلك، فحلفوا أن لا يأخذوا عليه ثمنا، فأمر بالنخل فقطع، وأمر بالقبور فنبشت. وأمر بالقبور فنبشت، فإذا أقرب دار إليه دار أبي أيوب الأنصاري، فنزل فيها. وهذه هي وقائع الهجرة، وفيها كثير من التفاصيل الزائدة على ما ذكرناه لا نستطيع إحصاءها في مثل هذا الوقت الضيق. وأما الدروس والعبر المأخوذة منها، فأهمها أن هذا الدين امتحان من عند الله تعالى، وأنه لن يلتزم أحد به إلا أوذي عليه، وهذا عهد من الله، فقد قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن هذه الدروس والعبر أيضا أن الذين يخالطون الإنسان قد لا ينزلونه منزلته ولا يعرفون قدره، ولذلك يقول الناس أزهد الناس في العالم أهله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا لدى أهل مكة، وقد بعث في خير أسرة منهم، وهو أشرفهم نسبا، وكان معروفا بحسن الخلق والاستقامة حتى قبل البعثة، ومع ذلك كذبوه وآذوه وأخرجوه من دارهم. كذلك فإن من الدروس والعبر المأخوذة من الهجرة أيضا أن أمر هذا الدين لا يتم إلا بالتخطيط المحكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه ملك الجبال أن يصدم الأخشبين على أهل مكة، فأبى عن ذلك ليخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا، ومع ذلك يخرج لقتالهم وهو بدر، وما معه من السيوف إلا ثمانية، وليس معه من الخيل إلا ثلاثة، وليس معه من الإبل إلا مئة بعير، يتعاقب على كل بعير ثلاثة رجال. وأخذ بالأسباب. ويؤخذ من هذه الهجرة أيضا من الدروس والعبر منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي بنى به دولة الإسلام، وأقام به هذا التنظيم المحكم الذي فتح مشارق الأرض ومغاربها. وأركان ذلك خمسة. فالركن الأول الربانية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من المتوكلين على الله سبحانه وتعالى القاصدين لوجهه الكريم، لا تأخذه بالله لومة لائم، لا يبالي بمكة وأهلها والأرض جميعا ومن عليها، وإنما يقصد وجه الله الكريم. وذلك واضح جدا في تربيته لأصحابه، فالذين رباهم كيف كان حالهم فيما بعد وكيف كان مستواهم. فهذا أبو بكر الصديق، وقد كان أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتب الله عليك فقد متها. ويقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فدافعوا عن دينكم. ولما أتاه الخبر أن العرب قد ارتدوا عن دين الله اختلط سيفه وكسر قرابه وقال أينقص هذا الدين وأنا حي. فانظروا إلى هذه الربانية الواضحة. والركن الثاني هو التربية، فقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية غيرت حياتهم كلها. فهذا عمر بن الخطاب كان يصنع صنما من التمر ويسجد له ويعبده، فإذا جاء أكله. وبعد هذه التربية يقول للحجر الأسود الذي به شرفه وشرف آبائه: والله إني لا أعلم إنك لحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وهذا علي بن أبي طالب، وهو من هذه الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب. بعد هذه التربية يقف على المنبر خطيبا فيقول: الحمد لله الذي يجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فيقول له رجل هالك عن زوجة وأبوين وابنتين، فيقول: صار ثمنها تسعى، ويستمر في خطبته. هذه التربية لها أبلغ الأثر، غيرت أحوال الناس. فعثمان بن عفان كان من بطن من قريش أهل تجارة، وهم بنو أمية كانوا أهل تجارة وأهل حرص على الدنيا، حتى إن عنبسة بن أمية أتاهم وهم ملأ من إخوته وبني إخوته، فقال: يا معشر بني أمية، ما لي بمكة إلا هذا الغلام، فمن يتكفل لي بنفقته أخرج لكم عن مكة وأهيم على وجهي حتى أموت. فلم يجبه أحد. وإخوانه 12 رجلا، وكل واحد منهم له 12 ولدا، لم يجبه أحد منهم. بعد هذه التربية أصبح عثمان بن عفان أجود الناس، ما عرف في الإسلام من بذل من المال ما بذل عثمان. جهز جيش العسرة، جهز 3000 مقاتل برواحلها ورحالها وسلاحها وركائبها وكل ما تحتاج إليه، واشترى بير رومة فجعلها في سبيل الله وجعل دلوه مع دلاء المسلمين فيها، وبذل في سبيل الله من ماله الشيء الكثير، حتى إنه بعد أن تولى الخلافة قال للمسلمين: أما بيت مالكم فهو رد عليكم، لا آخذ منه شيئا فقد أغناني الله عنه. لم يتقاضى أي راتب من بيت المال، وقد مكث 11 سنة وأشهرا وهو خليفة المسلمين، لم يأخذ أي راتب من بيت المال. هذه تربية لها أثر بالغ. والركن الثالث هو التدرج والمرحلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقدم على مخاطرة ولا مغامرة بمكة قط، فلم يكسر أي صنم ولم يقتل أحدا من رموز الشرك بمكة، وقد كان في دار الأرقم وهي على الصفا، وعلى الصفا إذ ذاك صنم اسمه إساف، وعلى المروة صنم اسمه نائلة، بل كان قريش يعظمون إسافا ونائلة حتى سموا الصفا والمروة باسميهما. وقد قال أبو طالب في ذلك: وذور ومن أرسى ذبيرا مكانه وساع ليرقى في حراء ونازلي، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفضى السيول من إساف ونائل. من إساف ونائل أي من الصفا والمروة، مجتمع السيول بين الصفا والمروة وهو في المسعى في وسطه. فلم يكسر النبي صلى الله عليه وسلم أي صنم من هذه الأصنام، فكان كلما ازداد العدد يزداد الإنتاج. عندما بلغ المقاتلون من أصحابه 300 كانت معركة بدر، وعندما بلغوا 10,000 كان فتح مكة، وعندما بلغوا 30,000 أو 70,000 دانت الجزيرة العربية كلها لدين الله، وخرج إلى الروم في غزوة تبوك. وكانت أموره مخططة منظمة، ولذلك أخرج البخاري في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لي من نطق بالإسلام، وفي رواية: احصوا لي من دخل في دين الله. فكان أمره مبنيا على الدراسة وعلى التخطيط وعلى الإحصاء. وكذلك الركن الرابع من هذه الأركان هو الإخاء، فقد آخى بين المهاجرين أنفسهم وبين المهاجرين والأنصار، وبين الأنصار أنفسهم إخاء عظيما كانوا يتوارثون به في صدر الإسلام، كما في حديثهم بالعلاء في صحيح البخاري قالت: كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري بأخوة الإسلام، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قالت: فكانوا يوصون لهم. المعروف الذي أذن الله به ما هو؟ الوصية. فكانوا يوصون لهم. والركن الخامس من هذه الأركان هو الأخذ بالأسباب، فلم يترك أي سبب يؤدي إلى النصر إلا عمله، فقد كتب الكتب إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، وأرسل الرسل وبعث البعوث وأرسل السرايا، وعمل بكل سبب يؤدي إلى النصر سواء كان معروفا لدى العرب أو كان مستوردا من حضارة أخرى. فالمنبر مستورد من حضارة الحبشة، والخاتم مستورد من حضارة الروم، والخندق مستورد من حضارة فارس. فلم يرى غضاضة في أخذ أي نافع من أي حضارة أخرى ولو كان غير معروف لدى بيئته وحضارته العربية. كذلك من الدروس والعبر النافعة المتكررة في أمر الهجرة أن الذين شابوا على أمر يشق عليهم تركه، ولهذا ليس في المهاجرين كبير غير عبيدة بن الحارث بن المطلب، وكذلك كثير من المنافقين في المدينة هم كبار السن والشباب لم يعرف فيهم النفاق. وكذلك من الدروس والعبر المأخوذة منها أيضا أن هذا الدين يحتاج إلى أرضية ينطلق منها، ويحتاج كذلك إلى تنظيم محكم كما حصل لأهل المدينة عندما وزعهم إلى 12 مجموعة وبدأوا دعوتهم، وعندما عرضوا الإسلام على أهل المدينة تأذى بذلك الساسة والقادة، ومنهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فتأذى بهذه الدعوة، ولكنه هاب خاله أبا أمامة أسعد بن زرارة فأرسل إليه ابن عمه أسيد بن الحضير ليرده عن هذا الأمر. فلما أتاه عرض عليه مصعب بن عمير الإسلام فقال إن شئت سمعت منا، فإذا أعجبك هذا قبلته وإلا رددته. طيب إذن سنقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قد حضرت جنازة وكفى بالموت واعظة، سنصلي على الجنازة قبل الاصفرار، والسلام عليكم.